لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، ها نحن نصل إلى السبب العاشر والأخير من الأسباب العشرة التي عدها الإمام ابن القيم رحمه الله من أسباب تحصيل محبة الله جل وعلا، ألا وهو مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. لعل البعض يتعجب ويتساءل، ما علاقة هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم بحب الله؟ بل ما علاقة هذا السبب بالأسباب التسعة والوسائل التسعة التي ذكرها الإمام ابن القيم قبل ذلك؟ وللإجابة أذكر هذا المثل: أرأيتم إخواني الزراع، الزارع حتى يحصل على أفضل وأجود محصول ماذا يفعل؟ إنه ابتداء يبذر البذور، ثم يتعاهد زرعه فينزع كل نبت يؤدي إلى فساده. الحشائش مثلا التي تنمو في الأرض تلتهم الأغذية التي هي أصلا للزرع وتضره وتفسده، إن لم يتعاهد نزعها المزارع فربما أدى ذلك إلى ضعف الزرع أو موته وهلاكه، حتى وإن كان يقوم بسقيه ورشه بما يحتاج إليه من مبيدات وكيماويات ونحو ذلك. الأمر نفسه في القلب، إذا كان العبد يحرص على تغذية قلبه بمعاني الإيمان من معرفة الله سبحانه وحبه وخوفه والإخلاص له والتوكل عليه، لكنه يهمل الآفات والأمراض، يتركها تسري في قلبه، فإنها بلا شك تمرضه أو تميته. إيه هي الآفات والأمراض؟ تمرضه أو تميته، وهذا خطر. الآفات والأمراض ربما تؤدي، وهذا أمر أساسي طبيعي، ربما تؤدي إلى مرض القلب، وإذا زاد الأمر وزاد خطرها فإنها تؤدي إلى وفاته والعياذ بالله تعالى. انظر مثلا في ذكر الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. حينما تسمع أو يسمع غالب أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين الزناة، السراق، القتلة مثلا ونحو ذلك من الكبائر والموبقات. وإنما تفاجأ، وأنت تفاجأ حينما تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجلا قرأ القرآن أو تعلم العلم، والثاني مجاهد قاتل وقتل، والثالث رجل منفق جواد. ما السبب في كون هؤلاء الذين تحلوا بأشرف وأجل العبادات أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ إنهم مرض طرق حتى ضيع على العبد نفع العبادة التي قام بها. كذلك نفس المعنى تجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان إيه في قلبه إيه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله تعالى. هذا الأمر يؤكد لنا أن العبادة لها شقان: شق إيجابي وهو ما يعرف بالتحلية، وشق سلبي هو ما يعرف بالتخلية. فمع الجانب الإيجابي يغرس العبد في قلبه بعد معرفة الله سائر الأعمال القلبية. تاني أقول: في الجانب الإيجابي يغرس العبد في قلبه بعد معرفة الله سائر الأعمال القلبية من حب وخوف خوف وصبر وتوكل إلى آخره. ومعرفة الله نتكلم عنها بالتفصيل في درس الخميس ونشرح أسماء الله الحسنى. أما الأعمال القلبية فهذه إحدى دروس الأعمال القلبية، وقد سبقت بما يزيد على 10 دروس نتكلم فقط عن حب الله، وقبلها 10 أخرى نتكلم فيها عن الخوف من الله عز وجل، ودروس أخرى قد سبقت أيضا عن سائر الأعمال القلبية. فالجانب الإيجابي يغرس العبد في قلبه بعد معرفة الله الأعمال القلبية أو عبادات القلوب، مع الجانب السلبي يتخلص ويترك كل ما يغضب ربه من أمراض قلبية كعجب وكبر وغرور ونحو ذلك، ثم معاصي الجوارح كشرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك، وبذلك تتم عبوديته وتكمل. فالعبادة إذن فعل وترك، لا يكفي فقط أن يقتصر الإنسان على الجانب الإيجابي ويأتي بما أمر الله به حتى يتعاهد قلبه ويترك ما نهى الله عز وجل عنه، بل نفس الأمر يفعله أهل الصناعات. مثلا إنسان عنده هاتف أو جهاز كمبيوتر، تجده بعد أن يحمل عليه المحاضرات المهمة أو يجعل عليه البرامج المفيدة، لابد أن يجعل على هذا الجهاز بعض الأنظمة التي تحفظ الجهاز من الإيه؟ من الفساد، اللي بتسمى الفيروسات، أنتي فيروس كما يقولون أفاست أو نورتون أو غير ذلك. هذه البرامج حماية للجهاز من الفيروسات التي ربما تفسد الجهاز وتضيع ما عليه من الخير. نفس المعنى في القلب، إلا ما يتعاهد الإنسان وقلبه بتنقيته من الآفات ربما أدى ذلك إلى فساد قلبه. وكأن الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر لك 9 أسباب كلها تعينك على تحصيل محبة الله، هنا يحذرك ويقول بعد هذه 9 التي ذكرتها وهذا الجانب الإيجابي الذي تقوم به، قم بحفظ قلبك من الآفات والأمراض وتنقيته منها إن كان فيه شيء منها. كأنه بعد أن سرد هذه الجملة من الأسباب التي تتحصل بها المحبة أراد أن ينبهنا إلى هذا الجانب الخطير، ألا وهو حماية القلب من كل سبب يحول بينه وبين الله عز وجل حتى تصل في النهاية إلى القلب السليم الذي ينتفع به صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ حينما تسمع هذا الوصف ماذا تفهم من قول الله قلب سليم؟ ممكن نسمع مشاركات حضراتكم، يعني قلب سليم؟ سالم من الشرك، ممتاز، ها، سالم من الأمراض والآفات، أمراض القلوب يعني. طيب إيه كمان؟ ده في جانب مهم جدا، ها، ما هي دي الأمراض اللي بيقولوها. أنتوا ناسين حاجة مهمة جدا، أنتوا كده بتتكلموا في جانب واحد بس، ها، هي في تحلية اللي هي العبادات القلبية بقى. قلب سليم يعني بيحب ربنا، قلب سليم بيخاف من ربنا، قلب سليم بيتوكل على الله. اكتملت معاني هذه العبادات في قلبي. ثم الجانب السلبي أو التخلية الذي ذكرتموه أنتم، اسمع هذا التعريف للقلب السليم وهو من الأهمية بما كان ينبغي أن تحدق نظرك على هذا الكلام وتحاول أن تتحلى به وتطبقه. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب. هو الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب. والإنسان لما يقعد يفكر في دول ويحاسب نفسه عليهم، هل فعلا أنا حققتهم؟ سلم من الشرك. الشرك كما نعلم شرك ظاهر وشرك خفي، شرك أكبر وشرك أصغر. لا أقول فقط الشرك الأصغر، بل ربما بعض المسلمين يواقع شيئا من أنواع وصور الشرك الأكبر، يتعلق قلبه بغير الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدعو غير الله وغير ذلك، أو يفعل الأسباب التي توقعه في الشرك والعياذ بالله تعالى. كذلك محبة القلب للشر، محبة القلب للمعصية، حينما يسمع بمعصية أو يراها هل يبغضها ويكرهها أم يحبها بقلبه، ثم هو يجاهد نفسه أن يترك هذه المحبة ويبغضها لله سبحانه وتعالى، أم هو يحاول الأخذ بأسباب الوصول إلى هذه المعصية. الأمر محتاج لمراقبة شديدة وعناية بالقلب. سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب نية التكرار. يعني هو وإن تاب وإن استغفر لكن هو عازم بقلبه على أن يعود مرة أخرى إلى المعصية، بل وربما يترك أسبابها ووسائلها حتى يسهل عليه مواقعتها والعودة إليها مرة أخرى. كذلك يلزم من سلامته، خد بقى الجانب الإيجابي، اتصافه يلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها العكس من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله، وأن يكون هواه تابعا لما جاء عن الله. نفس المعنى الذي جاء في الآية جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، احفظ الدعاء ده وكرره، وأسألك قلبا سليما كما عند أحمد وغيره. وحتى يظل القلب سليما لابد من الأخذ بالأمرين التحلية والتخلية. يشير أسلافنا في تعارفهم للقلب السليم إلى بعض المعاني على سبيل التمثيل. فمثلا محمد بن سيرين رحمه الله يقول: القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، كما في تفسير ابن كثير. الإنسان إذا امتلأ قلبه بهذه المعاني وظلت حاضرة فيه، فإنه من الصعب أن تتسلل إلى قلبه علة أو آفة أو مرض، لأن الذي يعرف ربه ويوقن بالآخرة ويعمل لما بعد الموت فهذا مما يؤدي به إلى تحصيل القلب السليم لا محالة. أما تسرب الأمراض للقلب فإنه ناتج من تفلت هذه الحقائق أو بعضها عنده، وبالتالي يتحول القلب من السلامة إلى المرض والعياذ بالله تعالى، وإنه إنما يمرض بالشهوات أو الشبهات، أو قل بالشبهات أو الشهوات أو بهما معا. وسأذكر لكم مسألة في غاية الأهمية والخطورة، وهي تجمع أصول المعاصي التي يقع فيها البشر حتى نكون على بينة منها ونتجنبها ونحذرها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: القلب السليم هو القلب الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب المنافق مريض. قال الله، حد يجيب آية عن قلب المنافق؟ قلب المنافق مريض فين في القرآن؟ في قلوبهم فين الجوائز؟ الناس مش فايقة خالص، في قلوبهم مرض. هم مين؟ منافقون. قال ابن رجب: طبعا مش مرض ضغط ولا ضيق في الصمام، لا، المرض هنا المقصود في الآية اللي هو النفاق، الأمراض القلبية والعياذ بالله. قال ابن رجب في تعريف القلب السليم: هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، هو السالم من الآفات والمكروهات كلها، كما في جامع العلوم. وأما شيخ الإسلام فله تعريف جامع للقلب السليم، يقول فيه: هو السليم مما سوى الله. شوف الكلمات الخلاصة: سليم مما سوى الله، سليم مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، كما في مجموع الفتاوى. ولعل الإمام ابن القيم حينما ذكر في فوائده بعض البينات والدلائل والعلامات التي تبين معنى القلب السليم، كان مستندا إلى تعريف ابن تيمية رحمه الله. لذلك يقول في بيان القلب السليم وطريق الوصول إليه: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، اللي هو في المدارج. فسره في كتاب الفوائد فيقول: وإنما يباعد من الله كل طريق يوصل إلى باب من تلك الأبواب. إيه بقى؟ باب شبهة أورثت شكا في دين الله، باب شبهة أورثت شكا في دين الله. اثنين: باب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته سبحانه ورضاه. لولاني باب إيه؟ شبهة تورث إيه؟ شكا في دين الله. الباب الثاني: باب شهوة تورث تقديم الهوى على طاعته سبحانه ورضاه. الباب الثالث: باب غضب يورث العدوان على خلق الله، باب غضب يورث العدوان على خلق الله. فتفهم من هنا أن الشبهات طريق لمخالفات الاعتقاد، أي مخالفة في الاعتقاد تندرج تحت باب الايه؟ الشبهات. والشهوات طريق لمخالفات، ها، مخالفات الجوارح، الشهوات طريق لمخالفات الجوارح. والغضب مع الحسد طريق لمخالفات الطباع، ممكن واحد هو طبعه كده, هو متربي كده, هو متنشأ كده, ويقول لك انا ما اصلنا ما اعرفش اتغير. لا تعرف. اما ليه التكليف وليه الجنة والنار وليه الحسنات والسيئات؟ لابد ان تغير نفسك. تعرف اخي من هذه الابواب الثلاثة تلج كل الذنوب والمعاصي المفسدة للقلب. من هذه الابواب الثلاثة, باب الشبهة وباب الشهوة وباب الغضب, تدخل الآفات والهلكات التي تفسد القلب. وإحنا بنقول عشان نحب ربنا عايزين نبعد القلب عن كل سبب يحول بينه وبين إيه؟ الله سبحانه وتعالى. تعلق القلب بغير الله طبعا ليه درجات كثيرة جدا. ممكن يكون إنسان متعلق بامرأة يحبها في الحرام ويفعل لأجلها الحرام, بل ربما صرح لها بأنه يعبدها والعياذ بالله كما يفعل بعض الزنادقة والمجرمين, وربما وصل الحال إلى عبادتها بالفعل كما هو دين عند بعض الهنود ونحو ذلك, وربما وصل الحال به وإن لم يكن بامرأة إلى الشرك بالله ودعاء غير الله. تعلق القلب كما ذكرت درجات غايته آخر دركة في دعاء غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى. طاعة النفس في الغضب, الإنسان اللي بيمشي وراء هوى نفسه يطيعها فيما تأمره به, غاية ذلك القتل, سفك الدم الحرام. طاعة النفس في الشهوة, غايته إيه؟ الوقوع في إيه؟ في الزنا والعياذ بالله تعالى. وهذه الثلاثة نزه الله عز وجل عباد الرحمن عنها فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أدي أول حاجة الإيه؟ تعلق القلب بغير الله اللي هو غاية الشرك. ولا إيه؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق اللي هو الغضب الغيطه قتل النفس. ولا إيه؟ يزنون, أدي معاصي الشهوة اللي غيتها الزنا. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. والصحابة تلاقيهم مركزين على المعنى ده كما في حديث ابن مسعود لما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم, قال له إيه؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت إن ذلك العظيم, قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. تلاحظ نفس الثلاثة اللي جم فين؟ في الآية. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك, والحديث عند البخاري, أي أن تقع هذه الفاحشة منه في امرأة جاره اللي هي المنبغي أن تكون هي تأمن هذا الشر منه, فإذا وقع هذه الفاحشة معها فيتضاعف إثمها وذنبها, بل لأن يزني العبد بعشرة أبيات خير من أن يزني بحليلة جاره كما ورد في الحديث الآخر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وصول الذنوب الثلاثة المذكورة في الآية, ولكنه نص على أقبح سورها والعياذ بالله تعالى. ولكل من تلك الذنوب تأثيرها القاتل في القلب, فهي لا تزال تفري فيه وتمرضه وربما تميته والعياذ بالله, كما قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها, وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وإذا تأملت في أول ثلاثة ذنوب في حياة وتاريخ المكلفين, ما هي؟ أول ثلاثة ذنوب عصي بها الله أصلها إيه؟ الكبر, ده ذنب مين؟ إبليس. ها؟ الحسد, ده ذنب مين؟ ابني آدم. بقي واحد القتل, ما هو الحسد أدى للقتل. لا ها؟ أي الله ينور عليك, اللي هو الحرص. الحرص الذي دخل إبليس منه لمين؟ لآدم عليه السلام. تعالى كده نشوف الكبر, سجل كده الثلاثة دول, هو أول ذنب عصي به الله. وخد بالك احنا محتاجين ناخد بالنا من قلوبنا, لان ممكن فعلا يكون حد قلبه فيه كبر وهو مش حاسس, وهذا لا يصل اليه الانسان ولا يعرفه حق المعرفه الا اذا تدارس الاخلاص والتواضع وسائر الاعمال القلبيه اللي هي الجانب الايجابي, ثم اخذ المقابل لها ومنه الكبر. شوف يعني ايه كبر وايه الامثله ليه وايه الصور بتاعته في الواقع, وحاول تطبق المعلومات دي على قلبك وعلى سلوكياتك. لقيت حاجة فيك ده المفروض تخوفك أكتر من واحد عمل تحاليل وقالوا له عندك سرطان. ممكن يطب ساكت من شدة الخوف والهلع والفزع. لا، ده فساد القلب أخطر من فساد ومرض البدن. مرض البدن غايته مع الصبر إيه؟ دخول الجنة، لكن فساد القلب غايته دخول النار، تسعر بصاحبه النار والعياذ بالله تعالى. يبقى ينبغي أن يكون الإنسان أشد اعتناء بإيه؟ بقلبه وبصحته وبسلامته أكثر من عنايته بإيه؟ ببدنه. شوف الثلاثة دول موجودين فينا ولا لا. الكبر هو أول ذنب عصي الله عز وجل به، والعاصي هو مين؟ إبليس لعنه الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هتقول طبعا إزاي يعني بعيد، يعني أنا هتشبه بإبليس وبعد؟ والله يا حبيبي واقع وموجود في بعض الناس وموجود في بعض المصلين. يعني هو ممكن يكون خد جانب، بس جانب تاني شايف إزاي أنا أعمل دي، والمين قال لك اللي دي في الشارع عم الآية هي بتقول له لا لا لا لا مش الكلام ده، ما أقدرش أعمله ده. ما بعض النساء مثلا تقول لك مين قال لك ان الحجاب فرض، تقول لها الايات والاحاديث وكده، تقول لك ازاي انا اتحجب، انا ما اتحجبش، انا كده، وتسمع كلمات تشم منها رائحه الاباء والعياذ بالله تعالى، الذي يوصل الى الكفر احيانا والعياذ بالله. لدرجه واحده مره قالت لو الهرم اتحرك من مكانه انا مش هتحجب. ما ينفعش اصلا الكلام ده يتقال، حتى لو مش هنقول هي وصفها ايه مش هيهمنا ده، لكن انت المفروض تقولي لو عرفت ان الحجاب فرض هعمل ايه. لكن لو هو بس بتاع الارهابيين وكده يبقى انا زي ما انا محترمه ومؤدبه ومحتشمه، بس اعرف بس ايه حكمه، ربنا فرض ولا لا، والنبي قاله ولا ما قالوش صلى الله عليه وسلم. يبقى الانسان اصلا يظهر السمع والطاعه لله سبحانه وتعالى، مش يظهر الاباء. حتى لو انتوا اثبتوه لي برضه انا مش ايه، طالما جاي من طريق كنت أنا. ما ينفعش الكلام ده يتقال يا جماعة، الأمر خطير جدا. عشان كده بقولك محتاج تتعاهد قلبك، وكلنا نشوف قلوبنا أخبارها إيه. اصحى يا ابني ما تنامش، الموضوع خطير. اتنين، الحرص، وكان سببا في أول ذنوب البشر، فمنه نفذ إبليس إلى آدم وحواء عليهما السلام للإغواء. قال يا آدم هل إيه، قولوا بقى كده فوقوني، هل إيه انتوا مش هتاخدوا حسنات الحرف بعشرة ولا ببلاش ولا بجميلة بتعملوها؟ يعني يا آدم هل أدلك على ايه، شجرة الخلد وملك لا يبلى، فايه فأكل منه. الحسد، ثلاثة، كان سببا في معصية ابن آدم الأول. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال ايه؟ قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الذنوب الثلاثة الأول في تاريخ المكلفين، دافعها تلك الأصول الثلاثة للخطايا التي ذكرناها، ثلاث أصول اللي احنا لسه قايلينها، اللي هو تعلق القلب بغير الله اللي هو غايته الشرك، طاعة النفس في الغضب اللي هو غايته القتل، طاعة النفس في الشهوة اللي هو غايته الزنا. هذه الذنوب الثلاثة في تاريخ المكلفين الأول يعني كان دافعها تلك الأصول الثلاثة للخطايا. فعلى العاقل الحريص على النجاة أن يتفقد مواقع هذه الثلاثة في قلبه ليعالجها ويداويها ويكوي أثرها أولا بأول. احنا محتاجين نعملها درس كده أو خطبة اسمه الأصول الثلاثة، لأن طبعا الناس ما تسمع الأصول الثلاثة هتروح فين؟ ها، على رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا، احنا بنتكلم على الأصول الثلاثة للهلاك، اللي هي الكبر والحرص وإيه هم لسه ما عرفهمش، والحسد تاني، الكبر وإيه والحرص وإيه والحسد. وتذكر الآيات التي وردت في هذه الثلاثة والأحاديث، ثم تذكر وسائل التخلص منها وما ورد عن السلف في التخوف من هذه الثلاثة وكيف كان حرصهم على تنقية قلوبهم منها. والمقصود أن من واجب مريد المحبة أن يباعد كل تلك المفسدات التي تحول بينه وبين الله، ويتلمس مواضع العيوب في نفسه ويتعرفها من غيره ليعالج قلبه ويحتفظ به قلبا سليما. وهذا إخواني والله محض توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب. وهذا نقل في غاية الخطورة، أتمنى أن تكتبه خلفي أو حتى تكتب وتسجل أصول هذا النقل، وهو إجابة على سؤال مهم انت بتقول لنا دلوقتي احنا محتاجين نباعد بيننا وبين الاسباب التي تفسد قلوبنا. طيب انا عايز اعرف اصلا اللي موجود فيا ايه، عيوبي ايه، امراضي ايه، اعرف عيوبي ازاي؟ ها ايوه اعرف عيوبي ازاي، كيف اعرف عيوبي؟ الناس اللي ورا معانا مركزين؟ ما اظن معايا ورا عندكم شبكه. طب ركزوا على السؤال كده، كيف اعرف عيوبي؟ حد يجاوب كده. ايه القراءه؟ بالاطلاع على القلب. يعني اروح مثلا اعمل شعر مثلا ولا؟ خلينا عمليين. طيب ماشي، الناس اللي ورا الشوافات قولوا لنا حاجه. ها كيف؟ ايوه مين اللي قال؟ الله ينور عليك. من خلال الناس، من خلال الناس. طيب وايه كمان؟ كيف اعرف عيوبي؟ ساعة الغضب، يعني تاخد لك هديه صغيره يعني. طيب ايه كمان؟ كيف اعرف عيوبي؟ اتفضل. محاسبة النفس، الخلوات. طب اقول لكم اربع وسائل او اربع طرق، وسجلها وحاول تطبقها. وانا قلت قبل كده يا جماعة الخير ما تجيش الدرس من غير ورقة وقلم، لان انت عشان نتغير فعلا ونبقى عمليين، مش معناها بس انا اسمع لك شوية دول وحطلع فضي بر، لا، عايز تاخد واجب او عندك تليفونك طلعه واكتب على المذكرة. ابن الجوزي رحمه الله يقول: اعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه. عشان كده قلت لك البداية توفيق من الله ثم أسباب تبذلها. إذا أراد بعبد خيرا بصره بإيه؟ بعيوب نفسه. فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، ترى أحدهم أو يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. وده معنى حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدهم أو أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في نفسه. يعني يبقى عينه على أقل عيب موجود فين؟ في الناس، وهو عيوبه حاجات ضخمة كتيرة جدا وهو مش واخد باله منه. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق، أربع طرق تعرف بها عيوب نفسك. واحد، أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. قولوا بقى كده طالما ما كتبتوش: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. ليه؟ لأن مكوثك الطويل مع الشيخ والمعاملة المباشرة بينك وبينه حايه؟ هتخليه يفهمك، يعرف أنت فيك حرص، فيك بخل، أنت متكبر، خد بالك. وكلها طبعا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، أهو بيحاول قدر ما يستطيع، لكن يعرف ذلك بالدلائل. يجي مثلا أنت عندك تسميع مثلا، فيقعد يسمع لك مثلا، فيتقول له مثلا، يقول لك صلح كذا، تقوم انت رادد عليه: لا لا لا، هي كده، اصل انا دارسها في ال، وانت اصلا ما كنتش اتولدت وهو الشيخ اصلا بيدرس للناس بقاله 20 سنة. هتقول لي: ما هو مش معصوم. انا عارف، بس ده جدل، ده انت بتقاوح. ليه؟ لان انت صعب جدا اللي انت تغلط او تطلع غلطان. وبعد ما يبين لك ويشرح لك تقول له: خلاص، بس اما اروح اراجعها في الكتاب برضه اتاكد. وضحت كده تمام باينه؟ خدت بالك؟ طب مثلا بتصلي مثلا في رمضان ورا الشيخ، وانت نفسك بتنزعك للإمامة، عايز أصلي ليه؟ هو أحسن مني، في أنا صوت أحلى منه، هو بيعرف يصلي؟ ده بعد ما تخلص كل صلاة تقول لهم: أصل غلط في واحد واثنين وثلاثة. أنت كنت مركز بقلبك وخاشع ولا عمال تنقي؟ ومثلا الشيخ ما جاش، تلاقيه على طول جاي نط عند الايه؟ عند الميكروفون: حصل لنا النهاردة ولا عندكم حد أحسن مني؟ تمام. يبقى أنت شوف ايه موضوع قلبك شكله ايه، والمعاني دي موجودة ولا مش موجودة. ينزل على المنبر عايز يقف على الباب والناس طلعت تبوس على ايده، خدت بقى؟ ما هو حتى لو هو ما طلبش كده، هو نفسه ايه؟ حاسس بده وعايزه. ابن حزم رحمه الله، يا ريت ترجعوا لكتاب مداوات النفوس، بيحكي التجربة بتاعته لما جلس مع نفسه يحاسبها واكتشف حاجات غريبة وحط لنفسه خطة وخريطة عشان يعالج الأمراض والأفات دي. وبيقول بعد المدة دي ما خلصت ربنا أعني وتخلصت من كذا وكذا ولسه عندي. شوف المصارحة والمكشفة, مش هتجامل نفسك انت تبقى انت عندك المرض وتقول لا ده ما فيهوش حاجة, ده كده حلو, ده احسن من غير. لا, مش هينفع الكلام ده. طالما المرض موجود يبقى لازم تستأصله, لان انت لو سبت بعض الخلايا السرطانية ولو كانت صغيرة هتعمل ايه؟ هتنتشر بعد كده. يبقى الطريقة الاولى ايه؟ الناس اللي ورا ان يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس, يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجه. ابن الجوز بقى خدوا الصدمة دي. وهذا هذا قد عز في هذا الزمان وجوده. تعرف امتى؟ القرن السادس الهجري. ابن الجوز بيقول في القرن السادس ده ايه؟ نادر تلاقيه. إلى الله المشتكى والله المستعان. فمن وقع به, يعني اللي لقى واحد كده, فقد وقع بالطبيب الحاذق فلا ينبغي أن يفارقه. هيقول لك امسك فيه بديك وسنانك, ما تسيبهوش, إلزمه عشان تنتفع به. طريقة تانية, هسألك ورا الأربع طرق تقولها لي ماشي, ما تبصش حواليك, وانتوا التلاتة كده الأربعة مع بعض كل واحد يقول الأربعة اللي أنا قلته. اتنين, أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه. ينصبه يعني ها؟ خد بالك مني, يعينه يعني ينصبه على نفسه يعني ايه؟ يعني يقول له انت خد بالك, انت المراية بتاعتي. وريت الالفاظ النبوية دي نبدأ نتناولها مع بعض, ان هو الاخ يبقى مرايتك. لو واحد وشه مثلا في حبوب وبتاعه ومشاكل, لو وقف قدام المراية او مكبوب عليه مثلا شحم ولا حاجة, وقف قدام المراية, المراية هتجامله وتطلعه حلو, هتعمل ايه؟ هو فهو الاخ بالنسبة لاخوه ايه؟ المؤمن مرآة اخيه. فعايزين المراية تطلع بقى العيوب, واللي انت فعلا زي ما هيقول تبقى حريص اللي انت تعرف العيوب دي. مش لو قالها لك تفضل انت تكابر وتجادل, ومين اللي قال لك وعرفتها ازاي لا ده مش ده ممكن, ده انت اللي فيه, ده يا راجل انت بتتهمني انا, ويقعد بقى ايه. لا, هو لو قال لك انت فيك كذا ده هيضرك يعني؟ لو مش فيك هيبقى فيك طالما هو قالها لك. ده راجل واحنا صغيرين ومهاتنا كانت تقول لنا اللي يشتمك ما تردش عليه الشتيمه, ما بتلزقش, صح ولا لا؟ مش حفظونا كده؟ فهو لو قال لك انت متكبر او فيك كذا, ايه طب ايه الدلائل, عرفني كده وفهمني, وابدا دور بقى على العلاج. زي بتروح للصيدليه تجيب دواء, او بتروح للدكتور تقول له علاج كذا ايه, روح لشيخ وقول له والله يا شيخ علاج مرض كذا ايه, ايه الخطوات, اعمل ايه. ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من اخلاقه وافعاله. كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا, كما في سنن الدارمي. رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا. كان السلف يحبون من ينبههم الى عيوبهم, وربما صرنا الان نكره من ينبهنا الى عيوبنا, وهذا غالب الناس للاسف, وهو دليل على ضعف الايمان. والاخلاق السيئه كما يقول ابن الجوزي كالعقارب. لو واحد نبهك قال لك اوعى وراك عقرب, في ناس ممكن تنط دلوقت, تمام؟ يعني في مره في الاعتكاف في اخر يوم كانت ليله العيد والرؤيه ظهرت, واحنا خلاص هنطلع, دخل فار من هنا, اتفرج بقى على المعتكفين ازاي نطوا, واللي جرى واللي فار. طب انت لو وقفت له هيعمل لك ايه؟ هو اصلا بيخاف منك يعني. انت احيانا كده لو واحد بيخاف مثلا منك, طب وقف كده هيعمل لك ايه؟ مش هعمل لك حاجة يعني في الواقع يعني, خلي بالك. فبيقول لك الأخلاق السيئة كالعقارب, لو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا, إيه في حاجة تحت, يقول لتقلدنا له منة. يعني تقلدنا له منة, يعني شلناها جميلة على رأسنا, أنه هو قال لك وراك إيه, ممكن الناس تشك دلوقت ويبص وراه. خدت بالك ليه؟ ده هو نبهك ان في عقرب، فانت تبقى انت شايلها له جميل ان نبهك لكده. والاخلاق الرديئه اعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى، او على ما لا يخفى. لو الانسان فاهم وعاقل، لو واحد نبهه المرض موجود فيه او عيب او افه، ده اكتر من واحد ينبهه لايه؟ لعقرب. طريقه الكام معانا ورا هندسه، طريقه الكام باعتبار ما سيكون يعني. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. هذه كتير من الناس ما ياخدش باله منها. ليه؟ لأن لو واحد عدو لي رماه بحاجة بيبقى مشغول بالإيه؟ بالرد والدفاع عن نفسه وتبرئة نفسه. وقل من ينتبه إلى هذا العيب ليداوي نفسه منه. أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه. ليه؟ فإن عين السخط تبدي المساوية، وعين الرضا عن إيه؟ الله. عين الرضا عن كل عيب كليلة، تمام؟ لكن عين السخط تبدي المساوية. يعني الواحد لما يبقى أصلا كاره واحد، يبقى على طول هتلاقيه بينقضه حتى لو كله ميزات. لا، هو بس عينه بتقع على الإيه؟ بس على العيوب، مش عايز يسمع لحد بيمدحه أو يقول ميزاته، لا، لأنه خلاص راسم صورة أن الشخص ده وحش وسيء، تمام؟ بخلاف الإنسان لما يبقى حبيب واحد مع أنه كله عيوب، بس بإيه؟ اللي بيقولك حبيبك إيه؟ يبلع لك الزلط، وإيه؟ اسمه إيه؟ عدوك إيه؟ يتمنى لك الغلط، تمام؟ يبقى حبيبك بيبلع لك الزلط ليه؟ عشان هو بيحبك. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني ما تبصش، ما بتاخدش بالها. وعين السخط تبدي المساوية. فانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عيوبه. شوف الكلام المهم، يقولك لما يبقى حتى واحد ليك معادي ليك ومشاجر ليك بس هيظهر لك العيوب، ده انت تنتفع به أكثر من اللي بيدهنك وما يظهرش ليك إيه؟ عيوبك. أربعة، أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. فكل ما يراه مذموما بينهم يجتنبه، اللي هي إيه؟ خالط الناس بأحسن ما عندهم وما لديهم. في معاملاتك مع الناس كل واحد هتلاقي فيه ميزات وفيه عيوب، احرص اللي انت تاخد من كل واحد الإيه اللي عنده؟ الميزات والخير اللي عنده والصفات الطيبة، وتترك السيء، وبذلك يكون قد اجتمع فيك الخير وتخلصت قدر ما تستطيع من الشر. ثم يحرص العبد كذلك على سلامة قلبه بتناول الغذاء النافع، يعني بعد ما هتطهر القلب من الموبقات والمهلكات والكبائر. وخد بالك، ده ذكرني ان كتير من الناس لما يسمع كلمة كبائر، زي ما قلنا للشباب في درس الخميس، ما يسمع كلمة كبائر بتنسحب على ايه؟ على الزنا والسرقة، صح؟ كتير من الناس ما يعرفش ان الكبائر كمان الكبر والعجب والغرور وكده. انهي الاكتر بقى في الاثم بسرعة، الاول ولا التاني؟ ها؟ التانية. امراض القلوب او معاصي القلوب اخطر واكثر واعظم اثما من امراض الجوارح. يعني الكبر اعظم في الشر والاثم ولا الزنا؟ كتير من الناس ما ياخدش باله من كده. وبعض الناس يبقى حريص ان هو يعني يسلم نفسه ويحفظها من الزنا والسرقه وكذا وكذا، وهو قلبه مليان افات، والعياذ بالله، اشد اثما وضررا من هذه الافات التي يتحفظ منها. عشان كده احنا بنقول نبقى حريصين على تنقيه القلب من الافات والهلكات والامراض، وقبل ذلك تحليه القلب بالعبادات والطاعات، اللي هي بنقول عليه الغذاء النافع، اللي هي جانب التحلية. أيهما يسبق الآخر؟ أيهما يقدم؟ التخلية ولا التحلية؟ التخلية يعني تنقية القلب من الآفات، زي إيه؟ عجب وكبر وغرور وكده، تمام؟ والتحلية غرس العبادات في القلب، حب وخوف توكل. طب أنت هتبدأ تروح بادئ بالآفات ولا تبدأ بالمغذيات؟ عرفتوا اللي انتوا غلط؟ لا، مش الاتنين مع بعض. تبدأ بالمغذيات، الغذاء الأول الصحيح. الغذاء الأول اللي أنت تتربى على حب الله وعلى التوكل عليه وعلى الصبر وعلى الخوف منه، تمام كده، وبعد كده تشوف موضوع الآفات، تاخد حاجة حاجة كده مع نفسك كده تشوف فيها، أو تشوف الشيخ اللي بيدي لك اللي. طب هتقول لي ما العلماء بيقولوا التخلية قبل الإيه؟ ما دي مش قرآن ولا حديث، ودي ما تنطبقش في كل الأحوال. دي بيقولوها في الأصل استنادا على قول الله تعالى: فمن يؤمن بالله ويكفر فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فبدأ بإيه؟ بالتخلية. هو من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اللي هو معنى إيه؟ لا إله، ده الكفر بالطاغوت، إلا الله ده الإيمان بالله. مركزين ولا رحته؟ فمن إيه؟ يكفر بالطاغوت يعني ينفي ويتبرأ من كل عبادة لغير الله، اللي هو لا إله، تمام، ويثبت العبادة لمين وحده؟ لله إلا الله. طب تمام، طب إحنا بنتكلم دلوقتي في واحد بقى مسلم خلاص آمن بالله وكفر بالطاغوت وعايز يظبط بقى قلبه، نجيبه أول ما نجيبه كده نقوله تعالى هندرس العجب والغرور والكبر، هو ده اللي يتبدأ به ولا يتبدأ بالمغذيات؟ وصلت يا جماعة الرسالة؟ يبقى أبدأ بالمغذيات، وبالإضافة أن كل المكلفين ما عندهمش نفس الأمراض. في واحد ممكن تلاقيه مرضه الكبر، التاني ما عندوش المرض ده، ده عنده مرض تاني، والتالت عنده مرض، وهكذا. والتفاوت بين المكلفين كذلك في قدر وآفات ويعني مظاهر هذه الأمراض أمر واضح جدا. لذلك ابدأ بتحلية القلب بالأعمال القلبية بعد معرفة الله، ثم ثني بعد ذلك بتدارس الآفات بالآيات والأحاديث التي وردت فيها، ثم ما ورد عن السلف في وسائل تحلية تنقية القلب من هذه الآفات والأمراض. يبقى لنا إخواني لقاء في غاية الخطورة، وهو كما ذكرته في أول هذه الدروس، أنا برجع تاني أذكر، إحنا بنتكلم في سلسلة اسمها فواتح شهية للجوعة، اللي هي بمعنى آخر ترويض الشهوة. إزاي الشاب يتقي شر الشهوات؟ لأنها من أكثر المعاصي التي يشكو منها الشباب. فذكرنا عدة وسائل تعين الشباب على اتقاء شر الشهوات، كان آخر سببين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وذكرنا إزاي تزود خوف ربنا في قلبك من خلال 10 وسائل، موجودة 10 دروس ممكن تسمعها. تاني حاجة حب الله سبحانه وتعالى، وقلنا إزاي تزود الحب لله في قلبك من خلال 10-15 درس آخرهم بتاع النهاردة. قلت في أول الدروس دي طيب أنا دلوقتي درست حب ربنا، عايز أسأل نفسي واختبر نفسي أعرف أنا بحب ربنا ولا لأ إزاي؟ حد يعرف يجاوب إزاي أعرف أنا بحب ربنا ولا لأ؟ هو بقى ده الدرس اللي احنا عايزين نعمله المرة اللي جاية، اللي هي علامات المحبة. في فرق بين أسباب المحبة وعلاماتها ولا مفيش؟ مالكم؟ في فرق؟ طبعا بلا شك في فرق. الإنسان بياخد بالأسباب، وهو بقى في طريق المحبة تبدأ تظهر عليه العلامات. فاحنا عايزين نشوف خلال 10-15 درس دول أخبار الحب عندنا إيه، هل بدأت فعلا تظهر علينا علامات المحبة ولا لا، ونستكمل سلسلتنا بإذن الله. أختم بذكر بعض الرسائل والكتب التي تتعلق بدرس الليلة، اللي هو مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. عايز أنقي قلبي من الآفات، أقرأ إيه؟ إيه الكتب اللي ليها عناية بالموضوع ده؟ في رسالة اسمها أمراض القلوب بتاعت ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، وعليها شرح للشيخ ياسر، شرح رسالة أمراض القلوب، شرح رسالة أمراض القلوب. وعندنا كتاب اللي احنا نقلنا منه الأربع طرق بتاعت ايه، فاكرين ولا ما قلناهاش النهاردة باي؟ ما قلناهاش النهاردة، ده انتم انتوش طالعين هتتفتشوا النهاردة. أربع طرق بتاعت ايه؟ ازاي أعرف عيوبي، ها؟ اللي مين اللي قالها من الأئمة؟ ابن الجوزي. في كتابي بقى الكتاب اللي متقسم 4/4، ها؟ أيوة، مختصر منهاج القاصدين. الكتاب ده مهم تقرأوه، ها، كتاب مختصر منهاج القاصدين، جاب ربع العبادات، ربع العادات، ربع المنجيات، ربع المهلكات. في ربع المهلكات بقى هتلاقيه بيتكلم على الكلام ده، كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين. وفي كتاب اسمه أمراض القلوب، المؤلفة جايبة فيه حوالي 30 مرض من أمراض القلوب، فأنا محتاج أقرأ الأمراض دي وأشوف إيه أخباري فيها. أمراض القلوب، المؤلفة اسمها أم تميم، تمام. وفي كتاب 3 أجزاء صغيرين كده والكتاب ده مهم اسمه آفات على الطريق بتاع الدكتور السيد محمد نوح. آفات على الطريق بيجيب الآفة, آفة العجب مثلا, يعرفها لك هي ايه, وبعد كده يقول لك مظاهرها ايه, أسبابها ايه, علاجها ازاي. اسمه ايه؟ آفات على الطريق, الدكتور السيد محمد نوح. آخر كتاب اسمه حطم صنمك. اسمه ايه؟ هو انت عندك صنم؟ ده فيه أصنام كتير. اقرأ الكتاب وشوف. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا بتاع الدكتور مجدي الهلالي. حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا, هتحس انه بيكشف لك نفسك, يبينها على حياتها, مع بعض الملاحظات الطفيفة على الكتاب, لكن في الجملة ستنتفع به إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا تحبه, قلوبا سليمة, وأن يجعل حبه أحب إلينا مما سواه. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.